الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والله دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفعل كان الكلام بالنسبة إلى ما فرضه الشارع محقق رحمه الله من أنه لو تزوج أربعا من النساء دفعة واحدة فهل يقرأ بينهن في الابتداء والترتيب أم يبدأ بما شاء؟ تقدم الكلام حول بعض المقدمات النافعة في فهم المسألة. سلام عليكم. وتبين إلى هذا الحد أنه أصولا ما أقف النظر عن هذه المسألة رواية صريحة واضحة في الرجوع إلى القرع مطلقا في كل أمر مجهول أو في كل أمر مشكل أو في كل أمر مشتبه لا توجد عندنا. نعم الموجود في رواية فيها مناقشة سندان في كل أمر مجهول فقط فيها إشكال سندي تقدم الكلام، كما أنه يستفاد من بعض روايات إجمالا أنه إذا كانت هناك أطراف و أصحاب حق كل واحد منهم حق و اشتبه الأمر يجوز لهؤلاء أن يتنازلوا عن حقوقهم بالقرعة. مثلا بيت أو شيء يدعي أحد الإخوان أن والده وهبه له و الثاني هم يدعي أن والده وهبه له و الثالث هم يدعي ذلك، فعلى أين الشيء لا يخرج من هذه الحالات الثلاث، إما ملكون للأول أو الثاني أو الثاني، فإذا تصالحوا بما بينهم اتفقوا على أن نقرع فأينا خرجت القرعة عليه فهو ملك، لا بس أنه إذا كان ملك أي واحد تنازل عنه. هذا يستفاد من الروايات إجمالا، كما أنه هناك روايات في باب القرعة في أبواب خاصة، طبعا فيما نحن فيه لا توجد رواية في القرعة، فبناء على هذا الرجوع في ما نحن فيه إلى القرعة انصافا في نفسها لا تخلو عن شائبة إشكال. اللهم كما الآن ذكرنا إذا اتفق الزوج مع زوجاته رضيت النساء بالقرعة، لأن الحق لا يخلو عن واحدة منهم بالأخير، رضيت النساء بالقرعة ورضي الزوج بالقرعة لأن الحق مشترك بينها وبينه وبين النساء أجمع، فرضيت بذلك انصافا إذا اقترعوا في هذه الصورة أصلا لا نحتاج إلى أدلة القرعة لأنهم كلهم أصحاب الحق، فرضوا بإسقاط حقه، كل واحد يتنازل عن حقه تجاه الآخر. وأما مع قطع النظر عن هذه الصورة الرجوع إلى القرعة أصولا في نفسه مشكلة لعدم وجود الدليل عليه، هذا بلحاظ هذه المسألة بلحاظ روايات القرعة. إذا الرواية الموجودة هكذا مورد و التراضي. نعم لو كان التعبير في كل أمر مجهول في القرعة صحيح، لكن هذا لم يثبت لسانه. وأيضا قبل الورود في البحث قرأنا تعرضنا لعبارة العلامة فرق بين القولين، بين القول بوجوب القسمة والقول بوجوب العدل. بناء على وجوب القسمة يرى القرعة، بناء على وجوب العدل. فنقلنا مناقشة صاحب الجواهر قدس الله سره له، ولذا التزم احتمالا بالقرعة وعدم القرعة في كليه على كلا القول. ما الذي يخطر ببالي لعل نظر العلامة رحمه الله إلى التفكيك، لعله إذا لم يكن نظره يمكن أن يغال لا أسنده إلى العلامة، أنه يستفاد من الأدلة إذا كان العنوان وجوب العدل مراعاة الترتيب في الدور الثاني لا في الدور الأول. يعني في الدور الأول إذا أتى نساءه كل واحد ليلة معينة العدل يكون في الدور الثاني، وأما وجوب القسمة تكون في الدور الأول أيضا، يعني في أربع ليال الأولى تجب القسمة. فلعل من يفرق ما بين الدورين يرى هذا الشيء، يعني أصولا وهذا صحيح، هذا الكلام صحيح، هل يستفاد من العدل أم لا؟ یعنی اذا فرضنا المستفاد من الادله فرق بین الدور الاول و الثاني فاذا الادله تعرضت للدور الاول فالقرء لانه لا يتعين بسأل الليل التي لكل امرأة شهر لغو و اما اذا كان يستفاد من الادله فقط الدور الثاني خب لا يحتاج الى قرء لان الدور الاول ياتي به و الدور الثاني على طبق الدور الاول من يفرق بين الدورين لا بأس به يمكن التفريق ما بين القرعة و عدمه لكن الانصاف من هذه الادله الموجوده من اطلاقات الكتاب و من الروايات مثلا عاشروهن بالمعروف يشمل الدور الاول و الثاني ليس في اطلاقات الكتاب او اطلاقات الادله ما يقتضي الفرق بين الدور الاول و الدور الثاني والعدل كما يجب مراعاته في الدور الثاني يجب مراعاته في الدور الاول على ايه لان الافرض هذه المراه تشتاق ان تكون هي الزوجه الاولى مثلا على ايه هذه الميول في كل النساء موجوده عاده وكيف ما كان فهذا التفصيل مما لا يرجع الى محصل على ايه حال يبقى الكلام في ما ذكرنا في انه كيف يمكن تحقيق المساله نحن في تصورنا تحقيق المساله يفتني على نقطه اخرى وهي انه ما هو المستفاد من هذه الادله سواء في وجوب القسمة أو في وجوب العدل لابد أن يبحث عن هذه المسألة هناك طبعا احتمالات الاحتمال الأول أن يكون مجرد صرف التكليف ليس أكثر من ذلك تكليف الإنسان أن يكون أن يضاجع زوجته في كل أربع ليال ليلة واحدة هذا تكليفه ولا يتولد هناك أي حكم وضعي فقط تكليفه هذا إذا كان هذا تكليف الرجل مقتضى الإطلاق في هذا التكليف لا فرق بإمكانها الاختيار بيده ولذا لا فرق بين وحدة الزوجة وتعددها نفرض له زوجة واحدة دعنا عن أربعة هل يتعين عليها الليلة الأولى من الأربع للزوجة بإمكانه في الليلة الثانية المهم في كل أربع ليال مرة واحدة هذا هو المهم ليلة واحدة و اما الليلة الاولى او الليلة الثانية او الليلة الثانية هذا لا يستفاد الشيء الذي تكليف الزوج عبارة عن هذا اذا هكذا فهمنا من الادلة و بالنسبة الى الزائد المشكوك اجرينا اساس البراءة حينئذ الحق انه الاختيار بيد الزوج لا اشكال حتی ولو كان الزوج واحد او زوجتين او لا فرق فيه يعني هذا المثال الذي ذكره قدس الله نفسه من الناحية الفنية الفقهية لا فرق بين وحدة الزوجة وتعددها لأن هذا النزاع في وحدة الزوجة نفرض تزوج زوجة في هذا الليل يجب أول ليلة يضاجعها لا ثاني ليلة ثالث ليلة رابع ليلة من كل أربع ليال ليلة واحدة أكثر من هذا لا يستفيد الأدل إذا آمنا بالتكليف الصرف انصافا لا يستفاد أكثر من لزوم المعاشرة عليه بالمعروف كما هي ظاهر الآية المباركة المطبقة خارجا بأن يكون معها في كل أربع ليال ليلة واحدة الاحتمال الثاني أن يستفاد أنه تكليف وإضافة إلى التكليف وضع مثلا ليل معين لهذه الزوجة وهذا الوضع معنى التعيين يعني افرض مثلا اذا تزوج المرأة في هذا اليوم يوم السبت هذه الليلة اذا الليلة الآتية يعني ليلة واحدة تتعين لها واقعا تتعين حتى ولو هو لا يعني فنفس الليلة لها فاذا ذهب الى مكان اخر لا لابد من القضاء ولابد ان يوفيها حقا طبعا قضاء بناء على هذا في اربع من النساء صعب تصورها لأن كل النساء تملك ليلة واحدة معينة فنلتزم بالحكم التكليفي لزوم المعاشرة وتعيين كل ليلة لامرأة معينة إذا آمنا بهذا المبنى انصافا احتمال القرعة قوي خصوصا بناء على أن القرعة لكل أمر مجهول بناء على انجبار ضعف الرواية بعمل الأصحاب فهناك كل ليلة لامرأة معينة وتعيينها يكون بالقرعة بل بناء على هذا حتى الزوجة الواحدة كذلك فضلا عن أربع زوجة لا لأن هذه الزوجة تملك ليلة واحدة معينة، غاية الأمر أنها مجبورة تتعين بالقرعة بناء على أن القرعة لكل أمر مجهول. ولكن تبين من خلال عرضنا السابق أن صافا إثبات هذا بالأدلة الموجودة في غاية الصعوبة والإشكال. عاشروهن بالمعروف أو الروايات يجعل لكل واحدة ليلة لا يستفاد منها التعيين، تعيين الليلة. انصافا مشكل جدا، مضافا الى ان اطلاق القرعة لكل امر مجهول ايضا ثبوته محل اشكال، انجبار الرواية محل اشكال، تقدم الكلام. الاحتمال الثالث ان يقال ان هنا حكما تكليفيا و اضافة الى ذلك حكم وضعي، لكن بنحو الكلية في الذمة لا بنحو باصطلاح الشخص الخارجي المعين بلحاظ الليلة. عنوان الليلة من أربع ليال من قبيل الكلية في المعين بعتك صاعا من هذه الصغرة، كيف هنا كلية في نفس الوقت من معينة؟ ونحن ذكرنا أن الكلية في المعين في باب الإنشائيات في المعارضات نظيره في الأمور الاعتبارية التكليفية الواجب المخير، الواجب المخير من هذا الوجوب التخيلي من هذا القبيل، من قبيل الكلية في المعين. التفصيل في محل على كيف ما كان، فهذا من قبيل الكلية في المعين، يعني تملك ليلة لا معينة، ليلة من دون تعيين. وفائدة هذا التملك في الذمة إضافاتت من الزوج، إضافات الزوج أن يكون عندها يجب عليه القضاء، القضاء واجب عليه. فإنه أشرنا عليه سابقا إذا التزمنا في التكاليف بصفة كلية أن التكاليف مجرد بعث، إذا انتهى الزمان المحدد فحين إذن القضاء بأمر جديد. وأما إذا قلنا لا، أن التكاليف مضافة إلى البعث فيه اشتغال ذمة، الذمة مشغولة كالدين، حسب القاعدة القضاء بالأمر الأول، هذا النزاع المعروف أن القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد. لا بد أن يلاحظ في مدلول الأدلة وأن مدلول الأدلة يستفاد منها حكم وضعي أم لا. اشتهر بين أصحابنا أنه في خصوص الحج، بما أنه لام وعلا لله على الناس حج البيت، يستفاد منه الحكم الوضعي، فلذا إذا مات الشخص يقضى عنه، بخلاف مثل أقيم الصلاة لا يستفاد منه الحكم الوضعي، فقد يستفاد منه الحكم التكليفي والصرف، وهو بعث الإنسان وتحريك الإنسان نحو إتيان الصلاة، هذا مفاد أقيم الصلاة. والتفصيل في مجال آخر الآن لا يأتي. فإذا التزمنا عادة في كل مورد بالحكم الوضعي واشتغال الذمة والانتقال إلى الذمة، عادة بخروج الوقت بخروج الزمان حتی بالموت لا يسقط، فلذا الإنسان لما يموت ديونه موجوده، ولو مات لكن عليه الديون لابد أن يقضى من تركته، من صلب تركته. كيف ما كان، فالشيء الموجود الآن في هذا المقام أنه المستفاد من الأدلة التكليف، وأنه أصولا في ذمة الزوج أن يبيت ليلة عند زوجته في ذمته، هي تملك ليلة من أربعة لكن غير معينة لا معينة. إذا التزمنا بهذا وقلنا إنصافا هذا هو المستفاد من مجموع الأدلة الصحيح عندنا أن فيه حكم تكليفي وحكم وضعي، لكن الحكم الوضعي من قبيل الكلية في المعين، ليلة كلية من أربع ليال، لا كلي كلي ليلة بعنوان ليلة، ولا بعنوان باصطلاح العين الخارجية ليلة معينة خصوص الليلة الأولى أو الثانية، لا من نحو من قبيل الكلية في المعين، مضافا إلى مراعاة عنوان العدالة، يعني يبقى هذا العنوان. فحينئذ إذا أردنا الجمع بين العنوانين الكلية في المعين من جهته، وجوب القسم من جهته، وجوب العدالة من جهته، يستنتج أنه يجب عليه أن يجعل لكل واحدة من الأربع ليلة لكن لا تتعين تلك الليلة. ومع الشك في أن يكون مثلا زيادة على هذا مثلا اعتبار إذن الزوجة أو رضا الزوجة، كل ذلك ينفى بأساس البراءة، الشك في اعتبار شيء زائد. غايته ليلة لها، هذا غايته. وحينئذ إطلاق الأدلة يقتضي أن يكون تعيين تلك الليلة بيده، ولا حاجة للقرآء. وقلنا القائل بالقرآء وهو الشيخ فيما بعد صرح بأنه هو الأحوط، مراده بالأحوط إنه أقرب لاستيناس النساء، أقرب إلى قلبه قلوبهن، حتى يقول إذا رجعنا إلى القرآء مو على الاختيار كان بيدي. على إن كيف ما كان، إذن بناء على هذا المسلك يجوز له أن يبدأ بأيتهن نشاء، كما أنه إذا كانت الزوجة واحدة اختيار الليلة وتعيينها لها بيد الرجل، الليلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، إنصافا لا دليل على أكثر من هذا المقدار. نعم، لو بدأ بالمبيت عند الأربع بحسب الترتيب الذي أرى، الظاهر أن الدور الثاني على طبق الدور الأول. يعني بعبارة أخرى، هذه الحرية وهذا الاختيار له في أن يجعل الليلة واحدة إنما يكون في الدور الأول فقط، وأما في الدور الثاني بمراعاة العدل يقتضي هذا. يعني في الدور الثاني يضاف إليه شيء آخر وهو الترتيب، هذا في الدور الأول لم يكن، لكن هذا لا من جد إطلاقات بإطلاق القسم، من جد إطلاقات العدل. فالزوج المعين كانت في الليلة الرابعة ليس له أن يجعلها في الليلة الأولى من الدور الثاني خلاف العدالة. على أيه لابد أن يلاحظ الفاصل الزماني بين لياليهن، ومراعاة الفاصل الزماني تكون بمراعاة الترتيب. ففي الليلة الدور الثاني يراعي نفس الترتيب في الليلة الأولى، بل ولو كانت زوجتين، مثلا الليلة الأولى لزوجة والثانية لزوجة، الليلتان له جعلهما حيث شاء، ثم في الليلة الخامسة الزوجة الأولى نفس الترتيب. چرا؟ خب دیگه فاصله یک فاصله اون کمتر میشه، اون دورتر میشه، اون مثلا میشه هفت شب یک بار، مثلا بشه از این چهار دو شب دیگه، این بلایشکال نسبت به میول زنها فرق میکنه. اداره فی کل شیء بعد فل انصاف ادالم یرا عرفت نفسه یمکن ان یکون مثلا حظ امرأة لیلتان متواصلتان و حظ امرأة اخرى سبع لیالی بینهما فاصل. خب مثلا کان فی الدور الاول هی الاولى ثم فی الدور الثانی هی الرابع، فاصل كبير بين الزمانين. أربع ليالي القدر المتيقن، أربع ليالي ليلة الخامسة أيضا للزوجة الأولى، أربع ليالي أربع ليالي بعد أقل شيء أربع ليالي في الليلة الخامسة إذا جعلها له للثانية. لا لا، يجعل الليلة الأولى والثانية من الدور الثاني له، خلاف الآن، لأنه نسبة الأربع لابد من ملاحظة. صار ست ليالي الدور الأول أربع ليالي، ما يخالف الدور الأول صار، لكن الدور الثاني كيف؟ مراعاة الدور الثاني العدالة هكذا تقتضي مع الدور الأول، حتى يكون فاصل الزمني بين كل نوبتين للمرأة أربع ليالي، يعني ثلاث ليالي في الواقع. انصافا مقتضى العدل بين النساء هكذا راح يكون. على كيف ما كان، نعم لو كان العنوان القسم بين النساء لا تقتضي، لكن عنوان لو بلده فصلنا بين عنوان أدلة القسم وأدلة العدل، القسم لا تقتضي مراعاة الترتيب، لكن العدالة تقتضي مراعاة الترتيب. لا بين النساء لا تقتضي، ليه؟ تقتضي أنه يعدل بينهن، إذا جعل الفاصل بين هذه بين نوبة هذه ونوبة نوبتها الأخرى مثلا خمس ليال، يجعل الفاصل الزماني بين دائما الفاصل اللي يكون مساوي أربع ليالي بقى ثلاث ليالي في الواقع. إذا كان دور سوم مشکل پیدا می‌کنه، در دور سوم دیگه مشکلی پیدا نمی‌کنه، فاصله زیاد بین دو شبی که بین مثلا خانم عبدالقادر زاده در دور اول دوم مشکل پیدا می‌کنه، ولی در دور سوم چهارم مثل دور اول دیگه فهمی نمی‌شه. چرا؟ دیگه حداقل سه لیله از او جدا باشه اگه بخواد عدالت بکنه. اینه دیگه، بل بناء على هذا اضافه ربنا له زوج واحده، تعمل في الدور الأول أتاها في الليلة الأولى، مقتل قاعدة في الدور الثاني من الليلة الأولى. لا باعتبار تملك الليلة، يعني بإصطلاح الفاصل الزمني مراعاة الفاصل الزمني، الشيء المعدل في الفاصل الزمني أربع ليالي. شيخ ما يخالف. لا ليس شيئا جيدا. چرا اینجا همینطور دیگه؟ حداقلش سه شب نباشه، یک شب باشه. مثلا اون خانمی که دور اول شب 4 بوده، بگم من 4 شب ساعت کردم، مثلا دور بعد من باید نفر اول باشم. چرا نفر اول باشه؟ خب نفر اینکه دور اول آخری بوده، دور اول اون صبر کرده، بنابر اینکه تکلیفش عمل کرده، اون اشکال نداره. اگر صبر کرده یک اسقاطی، یک مهایاتی چیزی درسته، اما تکلیف شوهر تکلیفش عمل کرده، لازم میشه یه جارو میشه. باشه نفر اول باشه دور بعدم همین، و همین به اصطلاح خانم اول من الان سه شب منتظر بوده، مقتضی عدله که الان نوبت اون خانم اولی بشه. نه انصافش کردن، انصاف قضا. حالا مناقشات آخوندی نکنیم، مطلب کردین و عرفن کردین که مراعات بشه. بله اگر دو تا زن داشته باشه، دور دوم یا تاثیر اینا رو به هم بزنه، اگر با رضای اونها باشه بحثی، بدون رضا مشکل انصافه. چرا شب سوم و چهارم رو در دور اول برای خودش برمی‌داره؟ خب در دور دوم تو شب اول دوم برای خودش همین که ایشون فرمودن، برای اینا مشکل داره نسبت با دور اول. سه شب فاصلش بیشتر میشه، بعد دیگه تاثیر هست، سه شب بیشتر میشه، ولی عدالت هم نه به هم می‌خوره. چرا؟ چون باید اون مقدار مسلم یک شب از چهار شب، این باز با تاثیر به هم عدالتش. قسمت درسته اما عدالت هم میخوام. الان کیف ماکان فل انصاف از دور ثانی اضافتا الى القسمه العدلم یراعا فیها. نه به امکان که من تقول ان هذا المقدار من العدل غیر واجب، لان هذا اشکال آخر. و الا انصافا من یراعی حالات النساء الحالات العاطفیه للنساء مقصد القاعده هذا، یعنی انصافا لزوم العدل به هذا المقدار. و تبین بإذن الله تعالى حال هذه المساله الثانيه، هل يجب الترتيب في الادوار المتاخره كالدور الاول؟ الظاهر نعم، لا بعد عله القسمه بل بعد عله العهد، و بلا فرق في ذلك كما افاد صاحب الجواهر بين وجود الفاصل وعدمه. تعرض هذا من جمله الفروع في المساله، تعرض صاحب المسالك جمله من الفقهاء بانه اذا فرضنا بالقرعه مثلا او بالترتيب ايام في الترتيب بين النساء، ثم سافر مثلا طويلا، ثم لما رجع، هل يجب عليها الان في البدء ان يراعي نفس الدهور ام الان لما يرجع له الاختيار من جديد؟ ان قلنا بالقرعه يرجع للقرعه، وان قلنا بالاختيار يرجع للاختيار. فاصل الزمن اختار في المسالك انه لا بس مع الفاصل الزمني لا بس، بل انصاف الكلام لو كان حسب الصناعة بإطلاقات الأدلة لا بس، لكن انصافا العرف ومراعاة العدل انا اتصور يرى الحق مع صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول لا، لابد ان يكون الادوار المتأخرة على ضوء الدور الاول سواء حصل بينها فصل ام لا، ولو مثلا 6 أشهر كان في السفر لما يرجع نفس الترتيب. يعني بعبارة أخرى الفاصل الزمني يحسب على الجميع بنسبة واحدة، كما أنه حينما سافر مثلا الزوجة الأولى في وقت معين، ثانية ثالثة، لما سافر كان بعد الزوجة الرابعة، لما رجع هذه 6 أشهر تحسب على الكل، مو أنه تحسب على واحدة معينة. فحينها ذا المفضل عادل أن يرجع في الليلة الأولى للزوجة الأولى حتى تحسب، وفي الليلة الرابعة للزوجة الرابعة حتى هذه 6 أشهر تحسب على الجميع. وأما إذا في الليلة الأولى رجع إلى الرابعة لم تحسب 6 أشهر على الجميع، صار خلاف العادل. هكذا يمكن أن يستبها من كلام الجواهر قدس الله نفسه، بل إنصاف ما أفاده في تصورنا متين، يعني العرف العرف البسيط المراعى فيها الضمير البسيط الإنساني في مراعاة العدل ومراعاة شؤون النساء وشهواتها إنصافا موافق، كلامه موافق مع هذا الشيء. كما أنه هذا الترتيب إذا حصل مسألة أخرى تعرض لها جملة من أصحابنا منهم الجواهر، هذا الترتيب إذا حصل لابد من مراعاته، ولو قلنا في بدايتي فيها ظلم على بعض المباني، مثلا من باب المثال كان مثلا الفتوى على أنه يجب عليه القرعة، تأملته، أو إذا فرضنا تزوجها في الترتيب قلنا اذا تزوج في الترتيب لابد ان يجعل القسم به ترتيب، لكن خالف مثلا كان عليه القرعه خالف او اقترع خبث القرعه على مثلا زوجته اسمها زينب مثلا، لكن هو اختار زوجته اسمها فاطمه مثلا، خالف القرعه، خالف الحق، ظلم زوجته التي خرجت القرعه باسمه، ماشي، لكن جعل ترتيب مع الظلم، جعل ترتيب ليلة أولى ثانية ثالثة رابعة، دورة ثانية كيف يصنع؟ يرجع إلى القرعة من جديد، يعمل بمقترع أم لا؟ ما دام حصل الترتيب الدور الثاني على الدور الأول ولو حصل فيه ظلم، تأمل، لأن الدور الثاني يراعى فيه عنوان العدل. ما دامت مثلا فاطمة بدع بها في الليلة الأولى ولو ظلما ولو عصيانا، الآن نفس الترتيب يراعى في الدور الثاني. هذا ما استظهره في الجواهر الظاهرة، والإنصاف أن ما أفاده رحمه الله متين كلام صحيح، يعني في انعقاد الدور لا يعتبر أنه عاصن أو غير عاصن، الدور ينعقد بنفسه، بدأ بواحدة انعقد الدور الأولى والثانية والثالث والرابع، بعد انعقاد الدور العدل يقتضي مراعاة الدور في الدور الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره. الانصاف ان انعقاد الدور لا يتبع على ان يكون حتما غير عاصن لله، مع الاسيان والظلم ينعقد الدور، حكم وضعي، هذا حكم وضعي لا يتوقف على الحكم التكليفي اتى بوظيفته ام لا، هذا تابع لواقع الحكم الوضعي. هذه جملة من الفروع في هذه المسألة وفروعها، وتبين بإذن الله الحال فيها. ثم تعرض الماتن رحمه الله أن المعتبر في المضاجعة في قسم المضاجعة، يعني بعبارة أخرى لا يعتبر فيه الجماع بل المعتبر فيه المضاجعة. طبعا ينبغي أن يعرف المفاهيم العرفية عادة وطبيعة من طبيعتها مبهمة غالبا، يعني فيها أفراد ومصادق واضحة وفيها أفراد مبهمة، وطبعا النص القانوني من شأنه أن يكون واضحا، ولذا هذا أصولا من وظيفة الفقه تعيين هذا الشأن. خب لا إشكال إجمالا الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة المسلمين قطعا أنه إذا عندهم زوجة من أربع ليال ليلة، إذا اثنتين ليلتين، إذا ثلاثة، إذا أربع لكلهم، لكن تحديدا دقيقا و الموجود في الآية المباركة عاشروهن بالمعروف، هذا واضح، و المستفاد من مجموع الأدلة أن الجماع ليس داخلا في ذلك، هذا اجمالا يستفاد كما نذكر بعض الروايات، لكن يبقى الكلام في تحديد المضاجعة. مثلا لابد أن يكون في سرير واحد، لا بأس بسريرين، مثلا إذا كان في غرف واحد أفضل الرجل في جهة من الغرف والمرأة في جهة أخرى، وحدة الغرف تكفي أم لا؟ لابد أن يكون مثلا متلاصقين مثلا كما أشار إليه. على این انصافا الآن نحن بحسب الاعتبارات القانونية قد نحتاج إلى تدقيق، لكن العرف قد أن يتفاهم في ذلك، يعني يفهم أنه كان معها، إذا فرضنا النام في غرفة وهي في غرفة أخرى لكن البيت واحد، أفرضوا مثلا غرفة كبيرة وبإصلاح اليوم هال كبير جدا، فأحدهما في جهة والأخرى في جهة، سريرين أو سرير واحد، لحافين أو لحافين، إنصافا إثبات هذه الخصوصيات في غاية الصعوبة والإشكال، خصوصا وأن العنوان الموجود عاشروهن بالمعروف. لكن حينما ننظر إلى مجموع الآيات والروايات لا يبعد أن يقال أن الاعتبار أن يكون في الليل معها ويجب عليها أن تكون مع الزوج، بحيث لا يوجد مانع من اتيانها أو من جماعها أو من ملاعبتها ما شابه ذلك، و اما يعتبر أن يكون في سرير واحد، سرير كبير مثلا، أو يعتبر أن يكون مثلا في لحاف واحد مثلا، أو يعتبر أن يكون، هذه الأمور انصافا إثباته بهذه الروايات في غاية الصعوبة والإشكال. نعم ليس من البعيد، ليس من البعيد صدق العرفي أنهما به اصطلاح متمكن كل منهما من الآخر، خصوصا بناء على اشتراك الهم، و ظاهر ان المراد من الآیه المبارکه عاشروهن بالمعروف هذا المعنى، یعنی یتمکن من الانتفاع به و هی هم تتمکن من الانتفاع به امور زوجیه، ظاهرا هكذا المراد. كما ان الظاهر من قوله تعالى واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، طبعا واللائي تخافون نشوزهن به اصطلاح واللائي مبتدا، لكن في اللغه العربيه قاعده ان المبتدا اذا كان مفيدا لمعنى شرطيه ولو مبتدا تدخل الفاء في خبرها، لا عادتا فا لا تدخل في خبر المبتدا، زیدون تقائمون غلطا، لكن اذا قال كل من دخل بيتي فله درهم، لا معنى كل مبتدا ليس من اداه شرط اللغه العربيه، كل ليس من اداه، كل من دخل بيتي فله كذا، هنا يجوز دخول الفاء في خبر مو في الجزاء، الفاء عادتا تدخل في جزاء الشرط، اما في خبر المبتدا لا تدخل الفاء الا اذا كان المبتدا يفيد معنى شرط كل من دخل بيت واللائي تخافون نشوزهن من هذا القبيل، نشوزهن من هذا القبيل، اللائي مبتدا فعظوهن، دخلت الفاء في الخبر، ولذا لان الخبر هنا بمنزله الجزاء، الفاء تدخل على الجزاء الخبر لا تدخل. على كيف ما كان فغرضي من هذا التعبير ان هذا التعبير ولو بصيغه المبتدا والخبر لكن بحكم الجملة الشرطية في الفهم العربي هذا غرام، والجملة الشرطية على المشهور وعلى الصحيح عندنا لها مفهوم، فمفهوم هذا إن خفتم النشوز يجوز الهجر في المضاجع، يعني إن لم تخافوا النشوز حال عادية بينه فلا يجوز الهجر في المضاجع، انصافا يستفاد من الآية المباركة مفهوم الشرط ولو التعابير والأدات ليس شرطا لكن يستفاد مفهوم الشرط، فالمضجع في اللغة العربية المكان الذي ينام الإنسان فيه، فهل يستفاد من هذا الآية المباركة أنه لابد أن يكون بإصلاح دو شكل إصلاح اليوم أو سرير المرأة والرجل إما واحدا أو ملتقا، سريرهما ملتقا، أما المرأة مثلا في جانب من الغرفة والرجل في جانب من الغرفة وليس بينهما حاجز، هذا لا يسوغ عليه الآيه، فهجروهن في المضاجع، يعني في غير حالة النشوز لا تهجروهن في المضاجع، يعني هل نستطيع أن نستفيد من مثل هذه الآية المباركة أنه لابد أن يكون مضجعهما واحدا؟ انصافا في غاية الصعوبة والإشكال، ظاهرا الآية المباركة يراد بها أيضا ما ذكرناه، يعني رفع الحواجز بينهما، لا وحدة مثلا سرير أو وحدة دوشك، لا بد أن يكون دوشك مثلا واحد، هذا انصافا خلاف الفهم العرفي، المهم أنه لا مانع لكل منهما من الالتذاذ جنسيا بالآخر، هذا هو المهم، وعما وحدة السرير أو إذا لكل واحد سرير يكون سريرهما ملصقا أو جسمهما ملصقا أو إلى آخره، انصافا كل ذلك لا دليل عليه من هذه الأدلة، و يمكن أن يستفاد هذا المعنى أيضا من هذه الرواية الواردة فيما نحن فيه في كتاب في أبواب أحكام قسم والنشوز الباب الخامس الحديث الأول، هذه الرواية المباركة رواها المشايخ الثلاثة، رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى أستاذه أبي جعفر الزيات العطار من أجلاء الكوفيين عن أحمد بن محمد، عادة يراد به الأشعري القمي أيضا من أجلاء أصحابنا، عن حسن بن محبوب وهو جدا جليل القدر وعظيم الشأن، عن إبراهيم الكرخي، و ذكرنا مرارا و تكرارا ان هذه الرواية المباركة اساسا من كتاب ابن محبوب، و هذه النسخة التي يروي عنها الكليني رحمه الله نسخة صحيحة جدا من النسخ المشهورة لكتاب ابن محبوب، شرحنا سابقا ان المرحوم الشيخ الثقة الجليل احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی و هو من کبار اعلام قم سافر الى الکوفه و فی سفره الى الکوفه تحمل کتبا من کتب اصحابنا اتابها الى قم و نشرها فی قم منها کتاب ابن محبوب هذه النسخه وصلت الى الشيخ الكليني. نحن قلنا مضافا الى البحث الرجالي عندنا بحث في معرفه النسخ والروايات وتوثيقها وتاييدها و کتاب ابن محبوب کتب ابن محبوب فی زمانها اشهر الکتب علی الاطلاق انصافا بل نستطیع ان نقول اصح حتی من کتب حسین سعید، یعنی کتاب حسن محبوب فی زمانه که کتاب الکافی فی زماننا. مدار و استنباط الاصحاب علی الکتب فی ذاک الزمان علی کتب حسن محبوب و حسین سعید هل کتب المشهور جدا. و رواه الشیخ الطوسی صدوق رحمه الله به اسناده عن حسن محبوب عن ابراهیم الکرخی هذه النسخه ايضا التي كانت عند القمي صحيحه نفس النسخه التي عند الكليني نسخه احمد الاشعري و رواه الشيخ الطوسی في بغداد به اسناده عن حسن محبوب ايضا هذا الروايه هذا السند صحيح طبعا له عده طرق اليه و يستفاد من حيث المجموع ان الروايه وان كانت واحده لكن كل الطرق تنتهي بأسانيد صحيحة إلى ابن محبوب فالأساس هو ابن محبوب لعله من كتاب النكاح له. بالنسبة إلى إبراهيم الكرخي لم يثبت له توفيقه إنصافا ذكر في كتبنا الرجالية. طبعا النجاشي لم يتعرض له بعنوانه وقلنا عدم تعرض النجاشي لأنه ليس صاحب كتاب لا لإشكال في بطاقته و تعرض له کتبنا الرجالیه که کتاب البرقی و کتاب الشیخ و فی جمله من المصادر ابراهیم ابن ابی زیاد الکرخی و فی بعض الروایات ابراهیم ابن زیاد و احتمالا سهوان صحیح و ابراهیم علی این ابراهیم الکرخی به عنوانه اکثر روایت هست و مجموعا از اون روایتو ما بین 30 الى 50 35 الى 50 لا بس یعتبر کثیر روایه و روا عنه جلیلان من اجلا اصحابنا ابن ابی عمر و صفوان له عده روایات صفوان و ابن ابی عمر عن ابراهیم الکرخی ولذا لا بس انصافا روایات و حسب القواعد فالحدیث من مصدر مشهور و هو کتاب ابن محبوب و نقله المشایخ الثلاث جمیعا الکلیهی و صدوق و شیخ الطوسی و عمل به الاصحاب فشواهد القبول كثيرة في الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن كناية عن الجماع فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسا هل عليه في هذا إثم؟ قال إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك. هذه الرواية إشارة إلى معنى المضاجعة أيضا، يعني مراد الإمام سلام الله عليه أيضا شرح الآيات المباركة المعاشرة بالمعروف وعدم الحجر في المسجد أن يكون عندها بحيث أنه هو وهي يتمتعان بالأمور الجنسية أكثر من هذا لا نحتاج إليه. الإنصاف هذا المطلب الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح والمهم والمراد من المضاجع هم هذا المعنى أن يكون عندها لا يكون بينهما حاجز حاجب عن الالتذاذ الجسماني هذا المراد بذلك. أما زائدا على ذلك فلا دليل عليه صلى الله عليه وسلم.